لا، السوبرفيشال ميكوزس services including skin care with me. النبوة الثانية هي نبوة الصرف الناس ما يجوز دي تصير الصرف المسكين infection involving or affecting الصرف قط تيش بسميها اللي صرف قط الناس الوحيد لهذا المرض هو الاسبورو فايبولت اسبورو فايبولت Thank you. soil contaminated with secretion of poultry and animals and the pollen, will have some inhalation of pushing this on the respiration. Plus, pushing this on the respiration, we have to check the tenants. And the noah primary cluster. The noah telling the noah in the world to list the cluster. It has, say, you can the alka, say, numerous species, say, the critical performance, has a model, what it has here, already subprophetic common cells on the skin. We are in the brain, we are that. Once the resistance is allowed to lower it, it's a refreshment, how will it be affected? Our common sense is a impossible. And normally, it happens on the skin, on the brain, the nose, the respiratory tract, the respiratory digestive system, which is the system, especially the marana, with each normal inhabitant. So, again, once it has to lower the system, as a refreshment has to move on, how will the halal of profila and halal of rhythm? Subprophytic or common sense organism here in pathogen. As a normal what is it has? Opportunistic pathogen. It has. Time. We know about the superficial microbes. We can learn about superficial microbes. Tell them about it. One of this one ringworm or Kenya. The ringworm, the animal. Kenya, the yoga. Another thing is Fabus or Kenya babosa. Fabus or Kenya babosa. Another thing is what in candidiasis. Don't you consider superficial microbes. كلمة ريكو أختيني أتاك طبعا الناس اللي في الكولوجيست الناس اللي هو البيئة بيطلبوا أي حاجة بشيء الجلد أو سكال موست لايك موست لايك الـ OTH لايك بداية الجلد مع سكال فرض الراس لايك فرض الراس سكال تبقى على الأهم سكال سي سكال السي دي اللي هي سكال فرض الراس اللي هي جواها الموس من هير فوليكل اللي طبعا من الشعر عضلات دي مهمه جدا عشان دي فيها اصابه اسمها ايه يا دكتور؟ سكال في الكتاب يا حبيبي في الكتاب يا حبيبي Epidermophyton, phlegosa. كيراتينومايسيس او كيراتينوفاز. خلاص دول الاربع انواع من الخطيات. السوبرفيشال ميكروز دي سوبرفيشال ان هي اساسا عايشة دايجستنج وترايزنج للكيراتين سابس اللي موجود على السكين والهيرفورجن واي كيراتينايز ستراكشر اوف ذا هير السكين والهيرفورجن. خلاص بتنزل ممكن تعمل ديفريشن كده؟ لا دونت انفيز اندر لايت. طب نيجي بعدين للسورس ايه مصدر عنده؟ المرض ده اساسا بيصيب الاطفال او شريحه من الناس المهمين هم في سكول او ايج ستريس شيلدرن مرات قبل في المدارس. خلاص اي مرض جدا حضرتك او مرض فتره جدي ده مرتبط بالاوفر كراودنج مرتبط باستخدام ادوات الغير غير نظيفه. خلاص زي ايه؟ حاجات كتير جدا بقى المشط بومب التاولز السوكت الشراب الفرش شعر فرش حلاقه في تجمعات الاطفال في المدارس في مدينه جامعيه فيها طلبه كتيره في الجيش في اي حاجه في التجمع وعدم النظافه لو ستاندرد هاجين او لو ليفل اوف هاجين كونديشن على طول بيجي مرض الجلد او مش هتقدر تحل مرض في الجلد. عارف؟ فهنا السورس اوف انفكشن هنا هكتبهم ايه؟ اول حاجه انفكت ده كونتاكت ويز انفكت ماتيريال. الانفكت ماتيريال خاصه بالانفكت هيرز البرده كليبرز ادوات الحلاقه التواليت ارتكلز كلها تاولز كده البيرسونال اندر وير كلوزنج الاجنب جرومنج او الاجنب كلوزنج جميع انواع البراشز شيفنج براشز فرش حلاقه شيرنج براشز فرش جاز الصوف او الهير براشر كلها حاجات حاجه شيرنج ويز اذر بيرسون ايفن از ا سيم فاميلي تعمل ترانسميشن انفكشن تو. الحاجة اللي في الصوي بيبقى ده فانجس وفانجس ده سبورز موجودة في الصوي جي فانجر يبقى هنا ممكن ينتقل عن طريق انثرو سبورز عن طريق انثرو سبورز فاوند ان ذا ديرمال سكيلي سكان. الانثرو سبورز دي موجودة فين؟ في الديرمال سكيلي سكان انفكت ديرمال جلدي سكيلي وشور يعني سكيلز ايش؟ سكيلي طيب الريزرفوار اوف ذا انفكشن ان الريزرفوار هنا بيكون الاكتيف ليجن اوف هيومن بي ايه هو الاكتيف ليجن؟ هو السنترال اكتيف اند سنترال بريفرال ده الاكتيف ليجن. طب هل السنترال ولا الكارديو الاثنين سواء كان الاكتيف ليجن ايفن ان ذا سكن سيك اكتيف او سيك يومن سيك هوست اند كارير ان الكارير حامل المرض يعني شكل المرض بس مش بس بتاع الاعراض ده الكارير حامل المرض. اما السكن الديزيز بيرسون او السكن ده اللي هو كلينيكالي اوريدي تعرضت عليه active lesions might be from cell host and carrier host. ده بالنسبه للسورس. طب خلينا نشوف بقى بالنسبه للبوز ترانسميشن من الكلام ده هتطبق ازاي انتقل من يقول لحضرتك ما بلاش ان البوز ده مش انا Other ages now, I don't know that they must have some microfiber. طرق لا بلاش هي مكتوبه في الكتاب هي هي كده اهو اللي ايه ما تبص على الصفوره يا كتاب on the hypothesis you must get senses on the scale on the soup of the food and enter tertiary states يعني ايه كل واحد ده on the glabrous you must get senses يعني ايه glabrous you must get senses يعني احنا بالانجليزي مش حاجه glabrous glabrous هو كده دول اللي مش عارف الاماكن اللي الجلد الادمي الخليه من الشعر طبيعيه بسميها glabrous skin cells الناتشرال هيرلس اريا اوف ذا جلابرس سكين الناتشرال هيرلس هيرلس اريا اوف ذا جلابرس سكين بسميها glabrous اون ذا سكين فور ذا glabrous اون ذا سول اوف ذا فود السول اللي هو ايه اللي السول بتاع الفود اللي هو مواد الارض والانت بشر سبيس او نوي ويب من الصلاه صبره دول ده انا ممكن فيها صوره عشان اقول طيب اون ذا glabrous سكين سيرفيسز بتلاقي الشكل ايه عباره عن سيرفر بيكون له ديفينيت ايج او شارب ايجز بيكون سيرفر ان سكيلينج او سيرفر موجوده احيانا بيكون ساكن واحده او مطر واحده واحده مع تقدم او ديفلوب الى كوما ليست مش اذر تو فورم ان ريجولار شيب ويت اذر ريجولار شيب ده اون ذا لابس اون سكيل يبقى بيكون سيرفر دائري ساكن او مطر كوما ليست مش اذر تو فورم ان ريجولار شيب الشكل الثاني اون ذا سكان اون ذا سكان برضه بيكون عباره عن ايه؟ عباره عن باتشي اريا او بيس اوف هير باتشي اريا او بيس اوف هير منطقه فوق عند الراس كده خلى من الشعر بيقولوا عليها الوبيشن بس الوبيشن مش معناها الصلع لا الصلع بارد او باردنس باردنس الصلع بارد اصلا انما الوبيشن منطقه في وسط الشعر خلى من الشعر الوبيشن الوبيشن نوعين في الوبيشن كرياتا والوبيشن تالس الوش الكرياتا اكورد تو ذا اريا الاباتش الدوائر دوائر في الراس توتالس في كل الراس مفيش ولا شعر خالص ممكن يكون في الاعراض المزمنه او في الكانسر او في العلاج الكيماوي اللي بيطلع كل الشعر بنسميها الوش التوتالس لكن الوش بتاعت انا الوش الكرياتا ده اللي بيكون في السكان تتميز بايه؟ في سيفير اتشنج سيفير اتشنج و الباتشي اريا اوف ذا هير و سكارلا باي اتشنج طبعا فيها سكيلز وفيها فيزيكال سكيلز اند فيزيكال بالاضافه الى الاودر اوف ذا هيرز وفري اوفنسيف وفري باسيف بان اوفر اللي حكى عليها في الراس بالاضافه في الراس اون ذا سول اوف ذا فود اند انتر ديجيتال سبيس في منطقه السول والانتر ديجيتال سبيس طبعا بتلاقي فيها بليسترز ممكن فيها يبدا شيتنج ويز اتش سنسيشن فيها بليسترز ده بتتحرك بتفرع بتطلع منها ثين فلويد بان اوفر طبعا بتميز بايه؟ الهارش هذا النوع من التاني في القدم بيسموه مرض القدم الرياضية اللي هو اسمه الانجليزي اثليتس فود اثليتس فود جاي من اثليتيك اثليتيك يعني رياضة اثليتس مرض القدم الرياضية اثليتس فود طيب التاني انجينا في اليوم على حسب اكورد يعني احنا الوبائية بقى والناحية اكورد بتو زي الانجينا ستيتس وعلى حسب البورشن والسيتويشن حسب مكانها تتقسم الى 6 او 7 انواع جينيات الانسان بس الى انواع تيجي فين وفين وفين وكل مكان له اسم لو كانت في الجسم لغه الضباط نسميها تيليا كوربوريز لو كانت في الراس نسميها سكال نسميها تيليا كاتيتس لو كانت في الرجلين نسميها تيليا بيدز لو كانت في القدم في السول او الانتربيشن سبيس او التوي ويبس تيليا بيدز بتعمل تيليا او اكتس فوق لو جت في النير الدقن اسمها تينيا باربين تينيا باربين لو جت في الضوافر بسميها تينيا انكويس او انكوين او اونكومايكوزس النير الضوافر انكويس انكوين اونكومايكوزس لو جت في منطقة البرويز وبرينيا وبرينيا بسميها تينيا بروز تينيا بروز يبقى مرة تانية طبعا تينيات تينيا بروز تينيا كاميتس تينيا بيدس تينيا أبوين أو أنكوس أو أنكوميكوزس تينيا بار بي تينيا كروز كم نوع حضرات ستة؟ ستة تينيا كوربورس كوربورس روبرت أبار كابيتس لسكال بيتس بارديت الدقن. On my doses, the crores, the corticoids, the perineum, and the perineal regions. حتى بسموها جوك ايج. جوك ايج. طب عرفنا ايه شكل الايج اوف كل روح من الكره الخضراء؟ شكل الايج اوف كل روح. لو كان شكل فينا كوربوريز، الفينا كوربوريز اللي هي تانيا وروبرت بارد. عباره عن ايه؟ عباره عن بوست كونتر كاركترستيك اللي انت لو عندك الحالات دي كلها قدامك، الناس هنا ازاي؟ عندك هنا كوربوريز، هنا كمبيوتر، تفكر ازاي؟ اول حاجه بديهيه على حسب المكان ماشي. طب شكل الايج ايه بقى؟ ما تقول لي راس كذا تيجي هنا كذا بس كده خلاص. لا تيجي على الكوربوريز اللي هي البادي عباره عن انيولار ايرثيميتوس بابل سكويموس ايج. انيولار يعني ايه؟ دائره. ايرثيميتوس يعني رسيمه مرار. بابل سكويموس يعني بابيول الدرجه الثانيه من درجات الطفح الجلدي. سكين رابشر بيليفيد الاباف سليب نفس سكين بابيو اسكويمس يعني تمثيل اساس مكسر. واضح كل كلمه؟ انيما ريتميتاس بابيو اسكويمس ليجي خلاص؟ اون ذا سكين كاركترايز باي سكيلي ان اكتف سنتر اند اكتف بريفرنت. سكيلي ان اكتف سنتر اند اكتف بريفرنت بتكون ستادر ويز ستادر اس تي يو دي دي اي دي اس تي يو دبل دي اي دي يعني ستادر ويز يعني سراوندنج ويز محاط حضر ايه؟ بكراستيك فيزيكال اند مسكيول. كراستيك فيزيكال. فيزيكال يعني فيستر. طب خيبها ايه؟ كراستيك فيها ايش؟ فيها كراستيك. اند مسكيول الدرجه الرابعه من درجه الطفح الجلدي. يعني في سيرفر سكايب ومكانيك باص. يبقى كراستيك فيزيكال اند مسكيول. يبقى لما اقول ايش بقى؟ بعد ما فصلناه عباره عن انيولار ارثميتاس بابلوس كولومبس ليجي. كاركترايز باي سكيلين اكتف سنتر اند اكتف ريفر. Started with or surrounded with crusting vesicle and muscular. هذا الأمر يسمى الأطفال والكبار أكثر الأطفال. Children more susceptible than the other. خصوصا في مرحلة الـ age school children. مرحلة في المدارس. ها؟ من عند 6 سنين كده وانت طالع كده. أو قبل 6 سنين شوية يبقى طفل برضه. أول سنتين infant. بعد كده بقى child. طيب. إيه الموست كومن باثولوجيك فانجاي هنا؟ الماتوس بورم كانت والتراكو فايتر. خلاص مرة؟ لو سبناه كده ممكن يتحول الى يعمل لي ulcerations and discoagulation في الجلد. فده اي مكان في الجسم بوربوز. النوع الثاني اللي هو الكينيا كانديز ده بيجي في الراس. لا طفل جاي من المدرسه او جاي من مكان من المشاكل بتاع بيشتكي من هين كينيا كانديز عباره عن ماشي ايه اللي بيحصل في الهيد سكان او في الراس في جرثومه احمرار في اكشن جي جدا سيجن اكشن سيشن في فيسكت موجوده بلاقي فيه بعد كده حاجه اسمها ال ديب اوبزرفيشن اند كيرف لايت كرافت. ديب اوبزرفيشن اند كيرف لايت كرافت اهو كيرف لايت كرافت. كيرف لايت كرافت يعني ايه كيرف لايت كرافت؟ التهاب تقيحي في غدد شعر فرط الراس. التهاب تقيحي في غدد شعر فرط الراس. غير الراشن غير الراشن ودي اكثر في الاكتيفيتي كريتس عباره عن باتش هي الدوسيه بسيشن سيستم كريسينا سكيل دي اكثر من الاشكال الراشن. طيب الشعر ده اللي لازم انضاف الشعر عادي كده طبيعي طالع له لما في لمعان ومتصفي كده ها شعر دول بقى ريتن سنه خاصه لاستر ليس مش اي لمعه لوسن لوسن يعني سهل تشد لو انت شديت شعر كده تنفع معاه فصله كده في الشعر بروكن اوف بيتكسر ويكن الشعر شكله متطبق تيجي نلبس في بعضه تفضلي ده الموضه لو فيكس الموضه يبقى الشعر بيكون ويكن ضعيف ركن سنقصه مع تسريح كمية الشعر نزل كمية كبيرة في المشي. طبعا انا هقول طبيعي ان كل يوم من حوالي مثلا الى 40 سنين شعر ينزل مش مشكلة لكن ده كمية كبيرة مع ضربة المشي بتلاقي طالع شعر من هنا فرق الشعر اكنه ملفوف في عجين الشعر اكنه ملفوف في عجين دي تشده تطلع فصة فصة ده في حالة كمية كمية بس مرات الشعر بيكون لوسن لاستر ليس بيكن بريتل بروتوكول بص كده كراكنج تشققات. لما نصور بعض التشققات كراكنج كراكنج تشققات توقع في صواف بيلنج بي في اي اي جي بيلنج تسلخات او ماسريشن ماسريشن تسلخات. طبعا ده بيبقى موجود مع الاسيد فودز او مع القطر اللي هي كارت كبير ومش فيها اي جي كويس فبيبقى فيها ايه؟ الدنيا بيز الدنيا بيز. النوع اللي بعد كده الدنيا امبوس او اوزمايكوزس دي الدنيا النيل بلاش نوفر بدل عشان كوبيل معده بريدن اصلا بصوره جدا حتى لو طويل القصر بنلاقي بعد كده حاطط قدامها تراكم اكيوليشن اوف كيزيس ماتيريال اندر ذا نيل اكيوليشن اوف كيزيس ماتيريال اندر ذا نيل مواد متكامله سجلتها كده تحت الطرف وسجلت النقطه الضعف جدا كوبيل كلاودي ريتل ان ابيشن اوف كيسز انتيريال امبرز دي حاجه بس طالب للدنيا امبرز او امبي او بادي مايكروز دي في الايه كل ما يبقى شويه في مصر حتى لو بعرف اي حد في مصر ده امبرز الدنيا باربي الدنيا باربي عباره عن ايه؟ دي عباره عن موجات كبير عباره عن ماسف ماسف اوف سمول بوينتس او بيمبلز بوينتس او بيمبلز هنعمل برضه بوينتس او بيمبلز هنعمل ايه؟ في كاليستين البرناتين، لا بقول لك حتى دي ما نعرفش. الحاجات الحديثه بقى في حاجه اسمها الدفلوكان والتريفلوكان. الدفلوكان دي قرص واحد حبايه واحده في حته كان فايزر الدفل، التريفلوكان حبايه واحده برضه بتاع ايه فيها 150 جرام دي بتاخدها مره واحده في اويل ميل. اويل ميل بتعمل كده على طول تاني كده. اويل ميل يعني ايه؟ يعني مثلا تاخد حبايه بالليل تكون مثلا واخدها بيها ويب مال مثلا في سنه زياده شويه بس وفي بويلي بيمارك حبايه واحده او جدا كتير ما تبقاش كده يضيعوا. بالنسبه للتينيتس في نوع اسمه كلوسول. كلوسول ده سبراي. حاجه تقول ايه؟ لا الكلوسول ده حضرات. الكلوسول ده قش. ده اللي بيتنس. كلوسول ده كروس بيترون انتي مايكوتيك واسمه ده قش. كروس بيترون انتي مايكوتيك ايه هو الاسكوتلا ده؟ الاسكوتلا طب ففي حاجه لفظ غير زي القاضي بس يختلف بقى. هنا في اسكتلند او اسكتلند عباره عن تيم سكاب او راس عباره عن كاب شيب ليه بس فقط كاب شيب عامل زي الفنجان كده في الوسط منصب زي الفنجان كاب شيب ليه بس فقط ويز تيشو ديبريس راس لو كاركترس القدر يسموها الموزي قدر موزي هيك الماوس الماوس اللي هو الجرزان ريحه الفران حكايه الفران نقطع الفرن كده وتلاقي الجرزان بتاعت الفران البيضه الفران ديت ليها ريحه مميزه هذه ريحه موجوده الموزي قدر دي تكون في الكام سيشن ديزيز ليه طبعا مسميه مختلف يعني بعد ما تركز فيها كتير وتروح ريحه تاني مش موجود مره ثانيه عباره عن كابشي يبقى بس فانتاس ويستيل ديبرس كاركترايز باي الموزي قدر بيكون واحد شكل ستاند انزر سكان ستاند يعني ايه اس تي يو سي تي دي ستاند مناقش ستاند مناقش انزر سكان كارت باكس اند ايت ويز بيرمنت فوكال الوبيشن سكار ايت بيتاه سكار سكيلز يعني سكار اند بيرمنت فوكال الوبيشن فوكال الوبيشن ماتش انه سوبلير ترياد في منطقه معينه سكوترا او سكوترا هذا الشكل بتاعه تاني اقول ده عشان حبايب عباره عن كاب شيب في الماس بتاعه وستيل ديبرس كاركترايز باي موزي اولر اولر اوف ماوس موزي اولر اون ذا سكان بيحتاج لستاب ابيرنس منقط ستاب او بيكون منقط يعني ايه بارتر بي يو Yeah. And what's that? كده ستار كبيره ستار اكتر كبيره تنقل ايد الوزن ترجع فوق الهرم تحس ايه سكان. طيب هنا ممكن يصير الانيم او يصير الانيم كاركترايز باي يلو سبوتس فروم ذا بريفرال ان اوف ذا نيم يلو سبوتس فروم ذا بريفرال ان اوف ذا نيم. طبعا البكتيريا اوف ماي جود اون ويم اوف يو عباره عن ايه؟ عباره عن تسييد نفس الأعراض بقى طبعا ضرب الدم بيت ريتل سالب تقصف بيبقى في بنسر سجوم بيبقى باد اوفر كل الأعراض طبعا تقريبا فطري في الضفر دي هتبقى في مشكلة برضه نفس الشعر مش هتقول الشعر جميل وكويس لا هتكون برضه ريتل ويز ديلوز ويوجن وضعيف ويلاستر ليس مش هيلمع ولا حاجة دي سماحة نسبة كبيرة كبيرة من الشعر غير طبيعي يعني لو سمحت الضمير قوي تتحرك كله نزل فبالذات انه ضعيف الشعر كان يسوق عجينة ضعيفة بانتو غير ممكن تطلع خص الشعر في تحت الرجل ده بالنسبة ليه دي الدنيا مفروزة أو الفيروس سيل سكال وسيل نيم زي كده لما سيل سكال سيل نيم هنا تاني أمبوس أمين أمين بوز هنا تاني فيروس هنا تاني كابيتس وبرضه هنا الفرق بينهم شكله ايه ثلاث صور اخيرا الريموت كنترول هو فكره كده الريموت كنترول نفس اللي فات بالظبط دي برضه حاجه ثانيه هنا في الاماكن البارده هو كاتلز طلعوا فاكسين للكاتل والباوز في الكاتل عباره عن انتيموتي سترين اوف ريموفايتون بيرجوزا كاتل وانتيموتي سترين اوف ريموفايتون ايكويليوم او ايكويليوم في حد الباوز سترين العلاج بنعالج الدكتورات بنعالج الانتي بروكسيمال انتي ناركوتيك وسبانجر اكشن لقينا ان الانسان فقط Mundiales, Cruzión, Estela Toindí, Lula Mondi, Lula Mondi, Fácil. Y hasta esa más. O sea, esa la más intermediaria, tiene el entendimiento, no sucede, o human being. El canta élvica, canta tropicales, tropicales, usudo, tropicales. Cruzión, Estela Toindí, Lula Mondi, Fácil. C'è il Canada, il Canada, le mette a strada, dopo la strada, dopo il Brenner, dopo il Brenner, mette la strada loro, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, dopo la strada, the pseudo mycelia is differentiated into blastospores and pseudo hyphae. Blastospores and pseudo hyphae. That is pseudo mycelia. But the other thing is that the pseudo mycelia is called the chylamydospores. That is the pseudo mycelia. Chylamydospores. Has the chylamydospores not the flashy in the other mycelia or the core of the other mycelia? The mycelia or the core of the other mycelia. Sasa manga roll. هذه الكانيون رأس الأبراط الكانيونية لما نزرع على رأس الأبراط ميديا ونقوم بها الأبراط ميديا هلالك اللي فيه كلاميدوس فورس في سودو ميسيليا ديفرانشيتي انتو لاسكوس فورس and سودو هاي فيه والطبار بتاع عن طريق بادل فهي رموز ولا نتاج جرام أبراط بوز بوز بوز جرام بوز جرام بوز Source sputum from a fetal patient, sputum. Our treatment from coming to the cat. And all of the cat in the cat is there. Had you been talking about the hospital when the whole person was there? Can you? Come on, والستولز of the normal healthy person 20% إن كانت أكبر حسابة من الماوس والستولز of the human patient أو normal healthy person من 20% normal once in the recessions of the body in any bunch of how we can grow muscle عشان كده سمعنا grow انتهازي فضل انتهازي بينتهز فرصة إن الضغط الأل ينشر انتهاز ما هو في الباب رايح لأنه مش في المقوات اللي بيمورد سؤال كامل ازاي؟ يعني بيجي التلات امراض دول؟ يا سلام والله يا دكتور سؤال يعني الحاجة كله لا يعني جزء من سؤال جزء من سؤال جزء من سؤال يا دكتور اكيد جزء من سؤال طب ليه؟ مفيش بقى تلات امراض ومش هيك تلات امراض ولا امراض Вы сделали, что-то كل المواد يعني المواد كلها زي swelling, huh? With the appearance of depression. كورنيشن او كورن كورنيشن اصفر في فوزة كاسيه الماتيريال حلو كده معاه ده معناها اربع حاجات يا ريت حلو لا طب ده بالنسبه لي الايه الايه طب اذا الاورا اورا سلاش دوكاليفاز او البايكوكس مطايفز يعني فهم القطري او بيسموه الكاندياس بوزنيكوس بيروس ماوس سلاش عباره عن ايه ده موجود في النيوكوس بيروس ماوس بقى يجي في الليبس او اللور يجي في الطن يجي في الانترنت اسف خمسه تشي عباره عن ايه عباره عن ديتيكالي كريمي وايت باتشز ديتيكال كريمي وايت باتشز خلاص اوف اكزيوليتد فور يخلي لوك بريت على الماوس ريدنس وفلام واحيانا كوزن اوف مايت بلاد لو انت ماشي فيها جامد او عملتها كده وقعدت تشد الحته الكوره ديت تبقى تتشافش تتساك وتاخد التكشر ودي ما بتنش لان كل ما تشدها هترجع تاني ما تطلعش اكتر ويديك في الشيء اكتر خلاص او في الامام الرضا يكون في الطوبه عادي تلاقي سلاش بلاس يكون في نقطه الليبس او اللور في الطم في الانسان في الانترنال اسيد فوزا في بعض الميكروز في الشيكس الجو في الجو هذا بالنسبه لي الاول النوع الثالث اللي هو الفاجينا فلاش او البايكوتيك فاكوتانايتس او الكانديدا بولوجيز هنا عندنا معاوضه هي هذا البريجنس مهم جدا during maturation الدايز بليز في الاير سيشن ديزيز بنلاقي الموست كومن سايز في منطقه الفاجينا او في منطقه الاكستند بتوين البرنيل منطقه البرنيل كاركترايز باي ايه؟ كاركترايز باي اوسينج او تشيلينج اوف تيبيكال كريتي ثيك باتشز اوف فاجينا شارج سمتايمز بتلاقي باس وسمتايمز بتلاقي باس اوسينج اوف كريمي باتشي ثيك تشارج فروم فاجينا تشارج خلاص تبقى اكثر في الباليس بيكاس والبريجنسي خلاص والناس اللي هم عندهم مناعه عليا لهم كام دايما بروح على استمرار اي بني ادم يوم يجي يقول لك انا عامل ارقام بكميه كبيره عن شوف كده هو حاجه ده غلط حاجه كلها بالسبوت فاكتور لدخول الكانيدا او للفترات الصعبه از ويز كانيدا هاد يبقى الادمنستريشن اوف لارج اند برونج دوز اوف انتي بايوتيك ده بيساعد او بيعمل مهيئه لدوز الكانيدا زي ما عرفت ده بالنسبه لي ما بسرحش او ما بقولش بقى بالنسبه للبرونك يعني بالبلمونري كاندياسيس ده اللي بيحصل بيكون الكانيدا سكندري انفيرو سكندري انفيرو اوف ذا بري اكسس ديزيز هو عامل ايه؟ هو جاب معاه كانيدا كاركترايز بايه؟ كاركترايز طبعا كل الريتشر عالي بلس عالي لكن مش لاقي حاجه مهمه ان السبيوتا بيكون ميوكوي جيلاتنس سبيوتا ميوكوي جيلاتنس سبيوتا تنجيبوس بلاد تنجيبوس بلاد ميوكوي جيلاتنس سبيوتا تنجيبوس بلاد في تي بي ما بقولش في جيلاتنس لا سبيوتا في جيلاتنس يعني ايه اللي في مستوى حضرات في حاجه كتير جدا بلاد رقم 5 رونج اسمها ايه؟ نيمو نيمو ايه؟ كيس أفراد الفرق بين كيس والهيماتي كيس والمنين كان بروح البلايستيشن الفرق بين كيس كيس والهيماتي كيس والمنين عارفين فرق ولا عارفين؟ عارفين؟ عارفين؟ الفرق بين المنين منين؟ هيماتي كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس كيس لا تعمل فوزاي بيقول لك ايه؟ فورميشن تيست والجيرم كيوب تيست او السيرم كيوب تيست. دي من ضمن الدياجنوستيك رايتو تيست يوزنج ثري اوف ذوز. انت بتعرف ولا لا؟ عارف لو بتعرف هو مره ثانيه. البيت انفورميشن تيست عباره عن ايه؟ البيت انفورميشن تيست بجيب تيست تيوب او وصل مان تيوب ممكن تصورها كده ويحط فيها سمروك سمروك بروس سمروك سمروك بروس واخد انيجما من الايست اكستراكت او الايست ريفر ده اللي طلع على الايست ده اللي عايز يشوف اللي هو كان في الداتا واحط فيه خلاص واحط فيه واحط الحضاره ها 28 درجه لمده 3 ايام 28 درجه 3 ايام بعد 3 ايام طلع الموضوع اللي فيها الريفر ده لو لقيت وايت رين ات ذا سيرفيس اوف ذا سوليوشن يبقى ده تيبيكال كانديدا تروبيكاليز او بروسيان تيبيكال كانديدا تروبيكاليز او بروسيان. البيت انفورميشن تيست كونفورميشن تيست فور كانديدا تروبيكاليز او بروسيان. فاعمل زي مره ثانيه اجيب تيست تيوب صغيره مثلا تيوب او درمز او حاجه صغيره كده واحط فيها تيست تيوب صغيره واحط فيها نصها سمروك سمروك بروس واحط نجمه من سسبكتد ليست لاكو كناس وحطها في حضانة عندنا عشان نرى كل ده في اليوم بعد ثلاثة اليوم حضانة لو لقيت على السطح بتاع السير وايت رين حلقة بيضة عامل زي التجميل كنا مغيرة كنا مغيرة على الطبق بره خلاص سيطر في حاجة لو بنخرج بمشرط تكون معقب يعني في النار يوم الرضا طبع السبيزيا تنش ده على سلايد على سلايد طبع عليه في مقدمين بس ما تصدق 10 منها تشوطها في الصور حتى يبقى بايفين بقى 6 ديز من 6 ديز من 8 صورة فاقص بتابع مكتب لا أي سؤال عرض كان الرضا الامتحان عيد الزابط أي نعم بس الامتحان ماذا؟ عيد الزابط نظر عمي بالعكس عايز محمد عايز اختار بدل ما بدل اكمل يختار اختار بلاش الناس اللي حواليك تعريفات وتدخل الجد ثاني حاجه صح وغلط وغلط قول ليه كومنت الثاني تكمل تقدر اوقات تكمل يبقى المكان عايز كلمه واضحه مش راجل ايه ده على كلمه معينه مطلوب تتقال في المحاضرات كلمه مهمه قال تكمل مفيش حاجه نظر عنها السؤال بعد كده ياخد جوه بتاعت السادس هي كل ماشي هو هنحكي لها كلها حاجات مميزه يا دكتور ولا كل حاجه هو ايه المميز اللي بيقول كده ايه المميز اللي بتاع الميكانيزم مثلا السكشن كان في السكشن مثلا بيقول لنا اعراض المرض والكلام ده ده كلام مش مختص انا مالي اعراض المرض في التستات المميزه يا دكتور انا بديك اسم تيست كل التيست انا بديك الاسم يعني دول انا مش عارف مرض ايه بيتعمل ازاي نتيجته ايه حلو كده كلام محدد ما تلفش وضوط وتلاقيها في الكلام انا انا عايزها كلام دايركت انا بديك التست لما تيجي حاجه خلاص انت ده حاسب عليها ما تقوليش هاني بقى وقول لي انت جاهز انا عايز انت عندك كده يبقى التست هيدوا لك اسم هتقول المرض ايه بيستخدم بيتعامل ازاي نتيجته ايه خلاص هتبقى ضمن الحاجات اللي هي بعد كده في كام نقطه دلوقتي عندي انا اربع اسئله اربع حاجات في الصور كفايه بقى صح الاسواق. كيف سواق حالة؟ حالة يعني هو يعني بعد بوسعة نايلت يعني صاير كمشيتها يعني كويس قوي. الاصل ان اختيارك المرض على هذا الاساس. لو اخترت المرض غلط وحليته صح كتابات ان سوء غلط مش هتاخد ولا تمشي حاجه. مش بحاسب على النوايا انا بحاسب على الحكايه. لو حد يسال اسئله وقال لها بنفسه بشاطر لو قلت له اسئله وكررها كذا مره اي حرف حاجه تانيه من الاهل. طبعا حاسس ورقه واحنا عندنا تركيز التصوير. يعني اذا كان لازم تاخد اسبوع 10 دقائق شكرا لك.